بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الساتر فيجب أن يكون صفيقا كثيفا، فإن ظهر ما تحته فهو كالعدم، وإن وصف فهو مكروه، ونهي عن اشتمال الصماء، وهو أن يلتوي في ثوب واحد ولا يكون له من أين يخرج يديه إلا من أسفله. ومن لم يجد ثوبا صلى وحده عريانا قائما يركع ويسجد. وقال أبو حنيفة: يصلي جالسا، فإن جاءه الثوب وهو في الصلاة فاختلف هل يستر ويتمادى أو يقطع ويبتدئ. وإن اجتمع عراة في الظلام صلوا كالمستورين، وإن كانوا في الضوء تباعدوا وصلوا أفذاذا، وإلا صلوا جلوسا وقيل قياما ويغضون أبصارهم. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى به، وإن لم يجد إلا ثوبا حريرا ففيه قولان، وإن لم يجد إلا حريرا ونجسا فاختلف بأيهما يصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الساتر فيجب أن يكون صفيقا كثيفا، فإن ظهر ما تحته فهو كالعدم. ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بالباب السادس، وهو أحكام الصلاة وما يتعلق بها من اللباس ونحو ذلك. وقد سبق أن تكلم المؤلف رحمه الله عن بعض هذه الأحكام، وعرفنا مما سبق أن ستر العورة في الصلاة واجب. وفي هذا الموضع يبين المؤلف رحمه الله صفات اللباس التي يجب توفرها في الصلاة، فقال رحمه الله: وأما الساتر فيجب أن يكون صفيقا كثيفا. يعني أول شرط في اللباس الذي يعتبر ساترا في الصلاة هو أن يكون صفيقا، يعني أن لا يكون خفيفا يشف عما تحته ويكشف عن لون البشرة. فهذا الشرط الأول، لأن اللباس لو أشف عما تحته، لو كان شفافا خفيفا يكشف عن لون البشرة، فإن ستر العورة لم يتحقق، فإنه لا يعتبر هذا من ستر العورة، لأن العورة هنا مكشوفة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، في بعض الروايات من مسيرة 500 سنة. فهذا الحديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله هو من معجزات النبوة، يعني من الأحاديث التي تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن شيء مستقبلي لم يكن في زمانه، ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا النووي يقول في زمانه، فكيف لو أدرك زماننا رحمه الله تعالى. محل الشاهد من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات. يقول العلماء كابن عبد البر رحمه الله: كاسيات عاريات يعني كاسيات في الاسم والصورة والشكل، ولكن عاريات في الحقيقة، وهذا يدخل فيه ما لو كان الثوب شفافا خفيفا يكشف عن لون البشرة، ويدخل فيه كذلك ما لو كان قصيرا يكشف عن بعض هذه الأعضاء، أو كان ضيقا يحدد هذه الأعضاء. فهذه النصوص وهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الساتر الذي يجب أن تستر به العورة في الصلاة يجب أن يكون ثخينا ولا يكون شفافا وخفيفا، لأن العورة لا تعتبر مستورة بها. وإن وصف فهو مكروه، يعني وإن وصف اللباس العضو فهو مكروه، بمعنى أنه لضيقه يصف الأعضاء، ما مضى في كونه شفافا يكشف عن لون البشرة، أما هنا هو ثخين ولكنه ضيق يحدد أعضاء العورة. قال وإن وصف فهو مكروه، يعني فهو مكروه على أحد القولين وليس محرما، وإن صلى بها فالصلاة صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن البشرة مستورة في هذه الحالة، وسترها بشيء ثخين وصفيه، فلهذا قالوا صحت صلاته. وأما وصف العضو فهذا قالوا يشق الاحتراز منه. والقول الآخر أنه محرم كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، أنه كذلك مثل الخفيف، يعني الضيق الذي يحدد أعضاء العورة هو مثل الخفيف الشفاف، لأنه داخل في عموم الحديث كاسيات عاريات. ثم قال ونهي عن اشتمال الصماء، وهو أن يلتوي في ثوب واحد ولا يكون له من أين يخرج يديه إلا من أسفله. ونهي عن اشتمال الصماء، يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، نهى عن اشتمال الصماء. لكن اختلف العلماء في المقصود من اشتمال الصماء، فالقول الأول هو قول أهل اللغة، قال اشتمال الصماء هو أن يلتف كما ذكر هنا في هذا الموضع، هو أن يلتف بهذا الثوب أو يلتوي بهذا الثوب حتى لا يبقى له مكان يخرج يديه إلا من الأسفل أو من الأعلى. فهذا قاله اشتمال الصماء، وهو ما عرفه وذكره أهل اللغة. وكراهية هذه الصورة من ناحية أن المصلي في هذه الصورة يكون كالمقيد والمربوط الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضرر ولا يباشر يديه بالأرض، فهذا وجه كراهته، وهذا هو التفسير الأول لاشتمال الصماء. التفسير الثاني لاشتمال الصماء هو أن يضع الإنسان وسط الرداء تحت عاتقه تحت إبطه، ويجعل طرفه الآخر على عاتقه الأيسر أو كتفه الأيسر كما يفعل المحرم في الاطباع، المحرم عندما يطبع ويكشف كتفه اليمنى. ففسر اشتمال الصماء والنهي عنه بهذا التفسير، ولكن مع قيد ولا يكون له إزار، يعني ما عنده إلا هذا الرداء فيشتمل به بهذه الصورة، ولا يكون له إزار يستر عورته وجزءه الأسفل، فهذا أيضا ينهى عنه، وهو التفسير الذي ذكره كثير من الفقهاء، ينهى عنه أيضا لأنه مظنة انكشاف العورة، لأنه إذا ما كان له إلا الرداء وارتداه بهذه الطريقة فإنه غالبا ما تنكشف عورته عند الركوع والسجود ونحو ذلك. فهذا فيما يتعلق بالنهي عن اشتمال الصماء. ثم قال ومن لم يجد ثوبا صلى وحده عريانا قائما يركع ويسجد، وقال أبو حنيفة يصلي جالسا. هذه مسألة الشخص الذي لا يجد ثوبا يستر عورته، وجاء وقت الصلاة ما عنده ثوب للصلاة، إما لفقره أو لأمر آخر، وهذا قد يوجد عند الفقراء ويوجد في أهل السجون وغيرهم، فقد يأتي وقت الصلاة ويدخل عليه ولا يجد عنده ثوبا يستر به عورته، فماذا يفعل؟ هل يصلي أو لا يصلي؟ وإذا صلى هل يصلي قائما أو يصلي جالسا؟ فقال رحمه الله: ومن لم يجد ثوبا صلى وحده عريانا قائما يركع ويسجد. فجماهير العلماء قالوا بأن الشخص الذي لا يجد ثوبا يستر عورته ودخل عليه وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يصلي وجوبا ولا تسقط الصلاة، فيصلي ولو عريانا، لأن الله تعالى أمر بالصلاة، وإذا عجز الإنسان عن شرط من شروطها فلا تسقط بقية الواجبات والشروط والأركان، كما قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا مستطيع للصلاة فكيف تسقط؟ فالصلاة واجبة عليه في هذه الحالة. والقاعدة الفقهية التي عرفتموها أن الميسور أو المعسور لا يسقط الميسور، المعسور يعني الفعل المعسور الذي تعسر الإتيان به لا يسقط الميسور، لا يسقط الفعل الممكن المتيسر. ولكن كيف يصلي؟ إذا عرفنا أنه تجب عليه الصلاة فكيف يصلي؟ هل يصلي قائما أو يصلي جالسا؟ الجمهور قالوا يصلي قائما. لماذا؟ لأن القيام ركن من أركان الصلاة كما عرفنا، والركن لا يجوز تركه، والمكلف هنا قادر على الإتيان بهذا الركن وهو يصلي وحده، يعني ليس أمام الناس. ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال يصلي جالسا، يصلي جالسا، قال لأن الصلاة قائما هنا يلزم عليها انكشاف عورته، ويقبح أن يقف بين يدي الله تعالى يركع ويسجد وهو عار. ثم قال: فإن جاءه الثوب وهو في الصلاة فاختلف هل يستر ويتمادى أو يقطع ويبتدئ. يعني هذا الرجل العريان إذا كان إذا صلى عاريا ودخل في الصلاة ولكن أثناء الصلاة وجد الثوب، فهنا يجب عليه أن يستر عورته بهذا الثوب الذي أدركه أو لقيه أو وجده. ولكن هل يقطع الصلاة ويستأنفها ويبتدئها من جديد، أو يستر عورته ويستمر في صلاته؟ فالجمهور قالوا: هذا الثوب إذا كان قريبا فإنه يستر عورته ويتمادى في صلاته، يعني يستمر لا يقطعها ولا يستأنفها. لماذا؟ لأن صلاته كانت صحيحة قبل وجود هذا الثوب، والستر بهذا الثوب ما وجب إلا في هذا الوقت عند وجوبه، كان غير واجب سابق، فصلاته كانت صحيحة ووجب عليه الستر وقد فعله، فليس هناك ما يوجب فساد الصلاة وبطلانها، وهذا إذا كان قريبا. أما قالوا إذا كان هذا الثوب بعيدا، رأى ثوبا في يعني قبلة البيت مثلا وفي مكان بعيد يلزم عليه عمل كثير يبطل الصلاة، فهنا قال الحنابلة أنه يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ويبتدئها من جديد. المالكية وبعض العلماء الذين لا يرون قطع العمل إذا شرع فيه الإنسان قالوا يتمها على حالته ثم يستر عورته ويبتدئ الصلاة من جديد، يعيدها في الوقت. ثم قال: وإن اجتمع عراة في الظلام صلوا كالمستورين، وإن كانوا في الضوء تباعدوا وصلوا أفذاذا، وإلا صلوا جلوسا وقيل قياما ويغضون أبصارهم. المسألة التي سبقت في صلاة العريان وحده، أما هنا في صلاة العراة يعني جماعة من الناس ما وجدوا شيئا يستر عوراته، فهل يصلون أو لا يصلون؟ فالمؤلف رحمه الله قال: إن اجتمعوا في الظلام، يعني كان المكان مظلما لا ضوء فيه، فصلوا كالمستورين، يعني يصلون كغيرهم من الناس، قائمين قاعدين راكعين ساجدين وجماعة، ويتقدم أحدهم ويصلي به. لماذا؟ لأن الأصل أن هذه أركان يجب الإتيان بها، والمحذور هنا غير موجود، فالدنيا مظلمة والعورات مستورة ولله الحمد، فهذا هو الأصل. لكن قال: إن كانوا في الضوء، يعني إن كانوا في مكان مضيء تظهر العورات فيه، فقال: تباعدوا وصلوا أفذاذا. تباعدوا يعني كل واحد يصلي وحده وتسقط الجماعة، لأن الجماعة عند الجمهور سنة مؤكدة، فتسقط الجماعة عندهم ويصلي كل واحد منهم في مكان بعيد عن الآخر، وتكون صلاته كالصلاة العادية بركوع وسجود وغير ذلك. وإلا صلوا جلوسا، وإلا يعني إن لم يمكنهم التباعد لضيق المكان مثلا، فهنا صلوا جلوسا يعني يصلون ولكن يسقط القيام، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء، يصلون جلوسا في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه يتعسر غض البصر في مثل هذه الحالة، وتنكشف عوراتهم مع ركوعهم وسجودهم. وقيل قياما ويغضون أبصارا، هذا قول لبعض الفقهاء، قال بأنه تجب عليهم الصلاة في هذه الحالة قياما، ويؤمرون بغض البصر أن يغضوا أبصارهم عند الركوع والسجود. أسأل الله ألا نبتلى بمثل هذه الحالة. هذه من فقه الضرورات هذه. ثم قال رحمه الله: وقيل قياما ويغضون أبصارهم، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى به. هذه مسألة أخرى، رجل أراد أن يصلي وما عنده إلا ثوب واحد قد أصابته النجاسة، ونحن سبقا عرفنا أن طهارة الثوب من النجاسة شرط من الشروط، فهنا ماذا يفعل؟ هل يصلي أو لا يصلي؟ وإذا صلى هل يصلي بهذا الثوب أو يصلي عريانا؟ فكما قال المؤلف ومعهم الحنابلة أيضا، يقولون بأن المصلي هنا يصلي بهذا الثوب النجس، صلى بهذا الثوب النجس، لأن الصلاة واجبة، وهذا الشرط وهو شرط الطهارة من النجاسة معجوز عنه غير مقدور عليه. قالوا: وما دام أنه غير مقدور عليه فسقط هذا الواجب، ولا يصلي عريانا. لماذا؟ لأن ستر العورة آكد وأوجب من طهارة الثوب من النجاس، لأن ستر العورة هذا واجب في الصلاة وفي غير الصلاة، أما طهارة الثوب من النجاس هذا خاص بالصلاة. ولأن العلماء اتفقوا على وجوب ستر العورة في الصلاة، ولكن هناك خلاف لبعض الفقهاء في مسألة طهارة الثوب، ولهذا ذكر المؤلف هذه المسألة ضمن المسائل المختلف فيها كما سبق في الدرس الماضي. فطهارة الثوب من النجاسة هذا أمر مختلف فيه، بينما ستر العورة هذا متفق عليه، فيقدم المتفق عليه على المختلف فيه. وإن لم يجد إلا ثوبا حريرا ففيه قولان، هذه مسألة أخرى، إذا ما وجد هذا الشخص إلا ثوبا من حرير هل يصلي أو لا يصلي؟ قال ففيه قولان، يعني بعض العلماء وهم الجمهور قالوا يصلي بثوب الحرير ولا يصلي عريانا. لماذا؟ لأن ستر العورة آكد، النهي عن كشف العورة آكد وأقوى من النهي عن لبس الحرير، فإن الحرير يجوز في بعض الحالات، الحرير يجوز لبسه للمرأة، والرجل يجوز لبسه في حالة المرض مثلا، إذا قال له الطبيب بأن هذا لا يصلح له أي ثوب إلا الحرير، ويجوز في الحرب، ويجوز إذا كان يسيرا تابعا لغيره، فلبس الحرير جائز في بعض الصور، أما ستر العورة فلا يجوز، فلهذا قالوا ستر العورة آكد، ففي هذه الحالة يصلي بالثوب الحرير، هذا هو القول الأول وهو قول جمهور الفقهاء. والقول الثاني أنه يصلي عريانا. وإن لم يجد إلا حريرا ونجسا فاختلف بأيهما يصلي، يعني إذا جاء وقت الصلاة وعنده ثوبان، أحدهما ثوب حرير والآخر ثوب متنجس أصابته النجاسة وهو غير قادر على تطهير هذه النجاسة، فهنا هل يصلي بثوب الحرير أو يصلي بالنجاس بالثوب المتنجس؟ قال فاختلف بأيهما يصلي، فبعض الفقهاء يقول بأنه يصلي بثوب الحرير، وهذا الذي عليه الأكثر، يصلي بثوب الحرير، وبعض العلماء يقول لا، يصلي بالثوب المتنجس، لأن هذا الثوب كان في الأصل مما يجوز الصلاة به، ولكن المانع طارئ عليه، أما ثوب الحرير لا يجوز من الأصل، هو ممنوع من حيث الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى تكميل: حكم المرأة في النظر إلى المرأة في النظر إلى الرجل، فيمنع النظر إلى العورة ويجوز ما عدا ذلك، وحكم المرأة في النظر إلى ذوي محارمها كحكم الرجل في النظر إلى الرجل، وحكمها في النظر إلى الأجنبي كحكم الرجل مع ذوات محارمه، وهو النظر إلى الوجه والأطراف فقط على الأصح، وقيل كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. ويباح للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذو المحرم منها، ولها أن تآكله إلا إذا كان وغدا دنيئا، ولا ينظر الخصي إلى امرأة إلا إذا كان عبدها. وقال قوم يجوز لأنه من التابعين غير أولي الإربة من الرجال، وإنما هم عند مالك الأحمق والمعتوه، وكل من منع من النظر إلى امرأة لم يجوز له أن يخلو معها، ولا يجوز أن يجتمع امرأتان ولا رجلان متجردين في لحاف واحد، ويفرق بين الصبيان في المضاجع لسبع وقيل لعشر، والله أعلم. لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام اللباس المشترط في الصلاة، أراد أن يذكر مسألة أخرى مرتبطة بهذه المسألة، وهي مسألة النظر، ولكن لما كانت غير مختصة بمسألة الصلاة أفردها بعنوان وسماه تكميلا، قال تكميل لأن هذا ليس من أحكام الصلاة، ولكن لما تحدث عن العورة وعن اللباس ناسب أن يتكلم عن حكم آخر وهو النظر إلى العورات. هل يجوز أو لا يجوز، وما هي الحدود التفصيلية في هذا. فقال: حكم المرأة في النظر إلى المرأة كحكم الرجل في النظر إلى الرجل، فيمنع النظر إلى العورة ويجوز ما عدا ذلك. ذكر هنا مسألتين: مسألة نظر المرأة إلى عورة المرأة، ونظر الرجل إلى عورة الرجل. فقال: حكم المرأة في النظر إلى المرأة كحكم الرجل في النظر إلى الرجل، فيمنع النظر إلى العورة. يعني أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى عورة الرجل، والعورة قد سبق تحديدها في الرجل ما بين السرة والركبة، فإذا لا يجوز له النظر إلى هذا الجزء، أما ما عداه فيجوز له أن ينظر إليه. هذا فيما يتعلق بالرجل مع الرجل. المسألة الأخرى هي نظر المرأة إلى المرأة، ما هي الحدود التي يجوز للمرأة أن تنظر إليه من امرأة أخرى. فقال: الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة، بمعنى أنه لا تنظر إلى ما بين سرتها وركبتها، وهذا قول الجمهور، وأخذوا هذا بناء على القياس، وهو القياس على المسألة السابقة بجامع اتحاد الجنس في كل منهما، بجامع اتحاد الجنس في كل منهما. لكن ذهب بعض العلماء، وهو قول عند الحنابلة، أن المرأة لا يجوز أن تنظر من المرأة إلا ما يظهر منها غالبا، أما ما يستتر غالبا فلا يجوز لها النظر إليه، مثل صدرها وظهرها ونحو ذلك. استدلوا على هذا بالسيرة العملية لنساء المؤمنات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة ما كانت تنظر من المرأة الأخرى إلا ما يظهر منها عادة، كشعرها ورأسها ورقبتها وأطراف ساعدها ونحو ذلك. ويؤكده أن الأصل هو قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فهذا حكم عام، المرأة عورة، فتخصيص بعض الأعضاء قالوا يحتاج إلى دليل، ولا دليل قالوا يخصص ما لا يظهر غالبا عند النساء. المسألة الثالثة قال: وحكم المرأة في النظر إلى ذوي محارمها كحكم الرجل في النظر إلى الرجل. هاتان مسألتان أيضا. مسألة الأولى قال: حكم المرأة في النظر إلى ذوي محارمها، أن تنظر المرأة إلى ذوي محارمها، إلى محرمها، ما هو الحد الذي تنظر إليه؟ والمحرم هو الرجل الذي تحرم عليه هذه المرأة على سبيل التأبيد، يعني يحرم عليه الزواج بها تحريما مؤبدا لا تحريما مؤقتا. التحريم المؤقت لا يثبت المحرمية، مثل زوج الأخت، فهذا تحريم مؤقت، لأن هذه الأخت ما دامت في ذمته فهي محرمة عليه، لكن إن فارقها فحلت له أختها، فالتحريم هنا مؤقت، وبالتالي لا يصلح أن يكون محرما له. المحرم هو الشخص الذي تحرم عليه هذه المرأة على سبيل التأبيد، سواء كان التحريم بسبب نسب أو بسبب مصاهرة أو رضاع أو غير ذلك. فالمرأة ماذا تنظر من محرمها؟ قال: كحكم الرجل في النظر إلى الرجل، بمعنى أنها تنظر من محرمها إلى ما عدا العورة، ما بين السرة والركبة يحرم عليها النظر إليه، أما ما عدا ذلك قالوا يجوز النظر إليه، كالنظر إلى ظهره أو صدره. وهذا مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس بعورة، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ما عداه ليس بعورة فيجوز لها النظر إليه. المسألة الثانية كحكم الرجل في النظر إلى الرجل، هذه المسألة الثانية، وقد عرفنا حكمه فيما سبق. ثم قال: وحكمها في النظر إلى الأجنبي كحكم الرجل مع ذوات محارمه. هاتان مسألتان، مسألة الأولى هي مسألة حكم نظر المرأة إلى الأجنبي، هذه هي المسألة الأولى، والمسألة الثانية كحكم الرجل مع ذوات محارمه، يعني نظر الرجل إلى ذوات محارمه، إلى أخته وأمه مثلا، ماذا ينظر إليها إليه منها أو منهن؟ قال: وهو النظر إلى الوجه والأطراف فقط على الأصح، يعني النظر إلى الوجه والأطراف كاليدين والرجلين. هذا قول من الأقوال في هذه المسألة، أخذا من قوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخره. هناك قول آخر في المسألة، وهو أنه ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا، وما يظهر غالبا أوسع مما ذكر من الوجه والأطراف، وينظر إلى شعرها وينظر إلى رقبتها، لأنه الذي يظهر عادة. ويشق على الرجل والمرأة أيضا أن نقول بأنه لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين، لا ينظر المحرم من امرأته إلا إلى الوجه والكفين كما يقول بعض الفقهاء، فهذه مشقة بسبب الخلطة الموجودة بين أولي المحارم. وبنى على هذه المسألة، المسألة الأولى وحكمها في النظر إلى الأجنبي، ماذا تنظر المرأة من الرجل الأجنبي؟ قال: أيضا هو النظر إلى الوجه والأطراف، تنظر إلى الوجه وإلى الأطراف كاليدين والقدمين. هذا مذهب ذكره المؤلف رحمه الله في عند المالكية، وذهب إليه بعض الفقهاء، وأخذوا هذا الحكم من حديث نبهان مولى أم سلمة أن عبد الله بن أم مكتوم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة وأم سلمة، فقال له: محتجبا؟ فقال: إنه أعمى يا رسول الله، يعني لا يرانا. فقال عليه الصلاة والسلام: أفعمياوان أنتما؟ فاستدل بهذا بعض العلماء ومنهم المالكية على أن المرأة لا تنظر إلى الرجل الأجنبي إلا إلى الوجه والأطراف، ويلزمها غض البصر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولكن جمهور العلماء قالوا بأن المرأة تنظر من الرجل الأجنبي إلى ما ليس بعورة، يعني ما عدا ما بين السرة والركبة، فيجوز للمرأة أن تنظر إليه بدون شهوة. وأخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لبعض النساء، لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنك تضعين ثيابك ولا يراك. قالوا: فأجاز لها أن تنظر إليه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. وحملوا هذا الحديث السابق بعد التسليم بصحته، حملوه على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بيته وألزم أهل بيته بهذا الحجاب مع أنه ليس بواجب في الأصل، كما فعل هناك لما قال واحتجبي منه يا سودة، أنه في الأصل لا يلزمها لأنه أخوها. فأكثر الفقهاء يرون أن المرأة الأجنبية تنظر من الرجل إلى ما عدا العورة. ثم قال رحمه الله وقيل كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. جمهور العلماء يرون أن الرجل لا ينظر من المرأة الأجنبية إلا الوجه والكفين، لأنهما ليس بعورة عند أكثر العلماء، وما دام أنها عورة يجوز لها كشف الوجه واليدين، قالوا فيجوز النظر إليهما. والحنابلة في المشهور عندهم يرون أن المرأة الأجنبية لا يجوز النظر إليها مطلقا حتى الوجه والكفين، لأن الوجه والكفين عندهم عورة فلا يجوز النظر إليه، وأكدوا هذا بعموم قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويباح للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذو المحرم منها، ولها أن تآكله إلا إذا كان وغد الدليل. العبد ماذا يجوز له أن ينظر من سيدته، وهي ماذا يجوز لها أن تكشف عنه أمام العبد؟ فقال حكم العبد هو حكم المحارم، حكم المحارم. وحكم المحارم كما سبق ينظر إلى الوجه والأطراف، والحنابلة يوسعون أكثر، يقول ينظر إلى ما يظهر منها غالبا ليس فقط الأطراف، فينظر إلى عنقها رقبتها، ينظر إلى شعرها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما نهى النساء عن الزينة قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن، إلى أن قال أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهن أي العبد. والسبب في هذا الترخيص هو الخلطة، ما يحصل من المخالطة بين العبد وسيدته، فيتعسر عليها أن تحتجب منه حجابا كاملا، فناسب التخفيف في هذا الموضع. ولهذا قال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليه جناح بعده. فنفى الجناح فيما عدا هذه الأوقات 3، ثم أشار إلى الحكمة فقال طوافون عليكم بعضكم على بعض. طوافون، فالتطواف والمداخلة والدخول والخروج هو سبب الرخصة في هذا الحكم. ولها أن تآكله، يعني لا تمنعه من المخالطة إلا إذا لم تأمنه، لم تأمنه لأخلاقه السيئة وقلة إيمانه وقلة دينه، فإذا كانت لا تأمنه فتمتنع عن مؤاكلته ومخالطته. ثم قال ولا ينظر الخصي إلى امرأة إلا إذا كان عبدها. وقال قوم يجوز لأنه من التابعين غير أولي الإربة من الرجال، وإنما هم عند مالك الأحمق والمعتوه. هذه مسألة الخصي، يعني الشخص الذي نزعت خصيتاه، الخصي هو الشخص الذي نزعت خصيته، فيقال له خصي، فعيل بمعنى مفعول. فهذا ماذا ينظر من نساء البيت الأجانب عنه؟ قال ولا ينظر الخصي لامرأة إلا إذا كان عبدها، يعني حكمه حكم الأجانب، إلا إذا كان عبدا لها فقد سبق بيان حكم، أما إذا لم يكن عبدا لها فحكمه حكم الأجانب. لماذا؟ لأنه أجنبي عنها، لأنه أجنبي عنها، فينطبق عليه الأدلة الدالة على عدم الكشف وعدم النظر. وقال قوم يجوز، بعض العلماء قالوا يجوز للخصي أن ينظر إلى المرأة فيما زاد على الحد السابق، ويجوز لها أن تكشف عنه. والسبب في هذا الخلاف هو الخلاف في تفسير قوله تعالى غير أولي الإربة، والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فاختلفوا في تفسير أولي الإربة، والإربة هي الحاجة، فهؤلاء أدخلوا الخصي في هذا لأن شهوته قد انقطعت، وهذا هو مذهب الحنابلة، يفسرون أولي الإربة بأنه الذي انقطع شهوته إما لكبر أو لمرض يرجى برغه أو نحو ذلك. وأما مالك رحمه الله فإنه يفسر أولي الإربة بالمعتوه والأحمق، يعني ضعيف العقل الذي لا يتنبه لأمور العورات ولا يعرفها، وبالتالي لم يدخل الخصي في هذه الآية. ثم قال وكل من منع من النظر إلى امرأة لم يجز له أن يخلو معها، هذه مسألة الخلوة، يعني كل من لا يجوز له النظر إليها لا يجوز الخلوة معها، يعني الأجنبية لا يجوز الخلوة بالأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، يعني إلا إذا كان هناك محرم له فبحضوره يجوز. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى فقال لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فالمعنى هو سد الذريعة أمام وقوع المحظور. وقال صلى الله عليه وسلم لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والمغيبات جمع مغيبة، وهي المرأة التي غاب زوجها عنها بسفر ونحوه. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا أرأيت الحموة يا رسول الله؟ الحموة قارب الزوج. قال الحموة الموت، يعني يأتي منه الهلاك لأنه يتساهل في دخوله وخروجه ولا يستنكر. فهذه النصوص كلها تدل على تحريم الخلوة، وتحريمها المقصود به كما أشارت إليه النصوص هو سد الباب وسد الذريعة أمام وقوع المحظور. ولا يجوز أن يجتمع امرأتان ولا رجلان متجردين في لحاف واحد، اللحاف هو ما يتغطى به، كل ثوب يتغطى به يقال له لحاف اللغة، فلا يجوز أن يجتمع رجلان متجردين في لحاف واحد ولا امرأتان متجردتين في لحاف واحد، لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الصحيح، قال لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل، وفي الرواية الأخرى لا يفضي الرجل إلى الرجل إلى الرجل ليس بينهما ستر، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في لحاف واحد. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أدب من الآداب الشرعية التي تجب مراعاتها. ويفرق بين الصبيان في المضاجع لسبع وقيل لعشر، كذلك من الآداب الشرعية التفريق بين الصبيان في المضاجع، المضاجع هي أماكن النوم، فيفرق بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لكن أشار المؤلف إلى مسألة وهي متى يبتدئ هذا التفريق، متى يفرق بينهم في المضاجع؟ فقال لسبع وقيل لعشر. قول الأول هو قول الحنابلة ورواية ابن وهب عن مالك رحمه الله أن التفريق يبدأ من السابعة، أن التفريق يبدأ من السابعة. والرواية الأخرى أنها تبدأ من العاشرة. وسبب الخلاف هو الخلاف في تفسير الحديث وفرقوا بينهما في المضاجع، هل يرجع هذا إلى أقرب مذكور وهي الجملة الأخيرة واضربوهم عليها لعشر وفرقوا، أو هذه الجملة راجعة إلى أول الحديث مروهم بالصلاة لسبع؟ فالجملة الأخيرة، عندنا ثلاث جمل، الجملة الأولى مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الجملة الثانية واضربوهم لعشر، والجملة الثالثة وفرقوا بينهم في المضاجع. فقوله وفرقوا بينهم، هل هذا عطف على الجملة الأولى فيكون ابتداء التفريق من السابعة، أو هو عطف على الجملة الثانية فيكون ابتداء التفريق من العاشرة؟ خلاف بين الفقهاء نشأ بناء على هذا الخلاف في الفهم. ولكن ظاهر الحديث كما يقول بعض المحققين من العلماء، ظاهر الحديث أنه يبتدئ من العاشرة لأنه هو أقرب مذكور، كما أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، قالوا كذلك الجملة هنا تعطف على الجملة اللاحق. نحن كذلك لو تأملنا في المعنى المقصود فإننا نجد من المعنى أيضا ما يرجح القول بالعشر بابتداء التفريق في العاشرة، لأن التعليق على سن السابعة يرتبط يعني بتعليم الصلاة ومدى عقل الإنسان واستيعابه وفهمه للكلام، والصبي في السابعة يكون غالبا مميزا يميز، فناسب أن يؤمر بالصلاة في هذا الوقت لأن هذا الأمر والنهي والامتثال يتوقف على الفهم. لكن قضية التفريق في المضاجع هذه مرتبطة بالبلوغ ومرتبطة بالشهوة، وهذه الشهوة إنما تبدأ في النشوء في العاشرة وليس في السابعة. ولهذا حتى الحنابلة قالوا بأن أول سن يمكن أن يولد فيه للرجل هو سن العاشرة. فحتى لو نظرنا إليه من جهة المعنى نجد أن المعنى يؤيد أن يكون بداية التفريق من العاشرة. قال رحمه الله تعالى: الباب السابع في استقبال القبلة. وفيه ثلاثة فصول: الأول، الاستقبال شرط في الفرائض إلا في صلاة المسايفة، وللراكب في السفر يخاف إن نزل لصا أو سبعا فتجوز الصلاة حينئذ على الدابة إلى القبلة وغيرها. هذا الباب السابع تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن استقبال القبلة والأحكام المتعلقة به، فذكر ثلاثة فصول. الفصل الأول قال: الاستقبال شرط في الفرائض، وهذا مذهب جماهير العلماء بل حكي عليه الإجماع أيضا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلا في صلاة المسايفة، إلا في حالة المسايفة يعني في حالة الاحتدام، احتدام القتال وبداية الحرب والملاقاة. فإذا احتدمت الحرب وبدأ القتال وهذا المكنى عنه بالمسايف، المسايف الضرب بالسيف، ففي حالة المسايف واشتداد القتال واحتدامها إذا حضر وقت الصلاة، فهنا في هذه الحالة يصلي المصلي ولكن لا يجب عليه أن يستقبل القبلة، يعني يسقط عنه وجوب استقبال القبلة في هذه الحالة عند جمهور العلماء لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا أي راكبي، فإذا سقط القيام في هذه الحالة فكذلك استقبال القبلة. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا فقال رجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، ولأنه حالة يصعب على الإنسان أن يحافظ فيها على اتجاه جهة القبلة فسقط بسبب ذلك. هذا قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه يرى تأخير الصلاة وأنها لا تؤدى في هذه الحالة حتى يتمكن من التوجه إلى جهة القبلة. وفي حكمه أيضا الراكب في السفر إذا كان يخاف على نفسه من عدو أو من لص أو سبع أو نحو ذلك، فإذا غلب على ظنه وقوع الضرر عليه في حالة استقبال القبلة أو في حالة النزول فإنه يسقط عنه هذا الواجب، قياسا على حالة المسايفة التي ورد بها النص. نعم. وهو أيضا شرط في النوافل إلا في السفر، فيصلي حيث توجهت به راحلته ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يتكلم ولا يلتفت، وذلك بشرط أن يكون السفر طويلا وأن يكون راكبا. قوله وهو كذلك أي استقبال القبلة أيضا شرط في النوافل، كذلك هو شرط في النوافل لأن النصوص جاءت بصيغة الصلاة عامة، ولأن القاعدة أن كل ما ثبت للفرائض فهو ثابت للنوافل إلا بدليل. قال إلا في حالة السفر، إلا في حالة السفر إذا صلى الإنسان النافلة فإنه لا يشترط ولا يجب عليه استقبال القبلة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته حيثما توجهت به راحلته، حيثما توجهت به الراحلة، بمعنى أنه ما كان يتوجه إلى القبلة، وأمور النوافل أوسع من أمور الفرائض، فيصلي حيث توجهت به راحلته ويومئ بالركوع والسجود، يعني يشير برأسه بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، يعني ينخفض في السجود أكثر من انخفاضه في الركوع، لأن كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإنه كان يومئ بالركوع وبالسجود، ولا يتكلم ولا يلتفت، لا يتكلم في النوافل ولا يلتفت، لأن النصوص عامة لم تفرق بين الفرائض وبين النوافل، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذه الصلاة عامة تشمل الفرائض وتشمل النوافل، لكنه قال وذلك بشرط أن يكون السفر طويلا وأن يكون راكبا، يعني يجوز له أن يصلي حيثما توجهت راحلته إلى غير القبلة، لكن بشرط، قال أولا أن يكون السفر طويلا، يعني السفر الذي تقصر فيه الصلاة وهي 4 برد، أما السفر القصير فلا يصلي فيها إلى جهة إلا إلى جهة القبلة، وهذا مذهب المالكية خلافا للجمهور، جمهور العلماء يقولون كل سفر يجوز فيه أداء النافلة إلى غير القبلة سواء كان سفرا قصيرا أم طويلا، لأن النص عام، كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي حيثما توجهت به راحلته، قالوا قوله السفر هذا عام لم يفرق بين السفر الطويل والسفر القصير. قال الشرط الثاني أن يكون راكبا، يعني إذا كان راكبا على راحلته، أما لو كان نازلا في مكان فإنه يتوجه إلى القبلة. ويصلي من في السفينة إلى القبلة، فإن دارت استدار. وروى ابن حبيب أنه يتنفل فيها حيث سارت به كالدابة. ويصلي من في السفينة إلى القبلة، هذه مسألة التوجه إلى القبلة عند ركوب السفينة. أولا، السفينة إذا كانت مستقرة فحكمها حكم الأرض، فيجب على المصلي إذا صلى فيها أن يصلي تجاه القبلة، ولا يسقط عنه شيء من أركان الصلاة لأنها في حكم الأرض. أما لو كانت جارية في البحر فهنا يقول المؤلف ويصلي من في السفينة إلى القبلة، يعني يجب عليه وجوبا أن يتوجه إلى القبلة. وبهذا قال جماهير العلماء، لماذا؟ لأن النصوص عامة، ولأن الأصل أن كل ما قدر عليه المكلف وجب عليه الإتيان به، وهو قادر في هذه الحالة أن يتوجه إلى جهة القبلة فلا تسقط. طيب، إذا دارت السفينة وتوجهت إلى غير القبلة، قال فإن دارت استدار، هكذا حتى عند الحنابلة والحنفية، إن استدارت السفينة إلى غير جهة القبلة استدار هو إلى جهة القبلة. لماذا؟ لأنه قادر عليها، وما دام أنه قادر على الإتيان بالواجب فيجب عليه الإتيان به. ومن خلال هذا التعليل نفهم أن هذا الحكم وهو الاستدارة، وجوب الاستدارة، معلق على القدرة والإمكان. إذا كان لا يقدر ولا يمكنه هذا فإنه يسقط عنه، وهذه هي القاعدة العامة. القاعدة العامة أن كل من استطاع أن يأتي بالواجب فإنه يجب عليه الإتيان به ولا يسقط إلا بالعجز عنه، وهنا غير عاجز فيجب عليه أن يستدير. وروى ابن حبيب، عبد الملك بن حبيب من المالكية، أنه يتنقل، لعل العبارة الدقيقة أنه يستقبل، أنه يستقبل فيها حيث سارت به كالدابة، يعني يستقبل الجهة التي سارت به السفينة، يعني لا يلزمه أن يستدار دورانها. وقاسه على مسألة النافلة على الراحلة أو على الدابة، فأخذه من باب القياس. لكن الجمهور على القول الأول، وأنه يجب عليه استقبال القبلة، وإذا دارت السفينة دار معها. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.